بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم صحتك في المشي، إعداد وتقديم الدكتور صالح الأنصاري. فمع الشريط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في بداية هذه المادة، سائر الله تعالى للجميع دوام الصحة وموفور العافية. أتناول في حديثي هذا أمرا متعلقا بالصحة، ألا وهو النشاط البدني والمشي المنتظم. وقد رأيت إعداد هذه المادة بعد تأملات طويلة ومراجعات عميقة واطلاع واسع، كما يأتي بعد العديد من المحاضرات التي ألقيتها في مجالات التوعية الصحية وتعزيز الصحة والنشاط البدني، وبعد أن أخرجت طبعتين من كتاب أسميته صحتك في المشي، تحدثت فيه عن المشي من بين الرياضات، أسراره، آثاره في تحسين الصحة، وكيف يصبح عادة. كما يأتي إخراجي لهذه المادة بعد تجربة شخصية طويلة في المشي المنتظم وثقتها في هذا الكتاب، فأنا ولله الحمد أمارس المشي بانتظام منذ أكثر من 15 عاما. أيها الإخوة والأخوات، الصحة من أغلى ما يملكه الإنسان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما أوتي أحد بعد اليقين خيرا من المعافاة. فبالصحة يستمتع الإنسان بالحياة ويتمكن من عبادة الله على خير حال. يقول دكتور هافدان مالر المدير العام الأسبق لمنظمة الصحة العالمية، يقول: الصحة ليست هي كل شيء، ولكن كل شيء بدون الصحة لا يساوي شيئا. والصحة في أيامنا هذه بحاجة إلى مراجعة، كما أننا بحاجة إلى أن نتساءل لماذا هذا التدهور في معايير الصحة العامة، ولماذا هذا الارتفاع في فواتير الصحة ومصروفاتها على مستوى المجتمع، ولماذا تنتشر مشكلات السمنة وارتفاع ضغط الدم وهشاشة العظام، أمراض شرايين القلب، الداء السكري وغيرها. إخواني أخواتي، لا يمكن أن نفصل بين مشكلة الخمول وبين انتشار أمراض النمط المعيشي كما نسميها. والمختصون في هذه الأمراض يربطون بينها بشكل كبير. فالسمنة على سبيل المثال هي إحدى عوامل الخطورة المهيئة للإصابة بأمراض شرايين القلب التاجية وارتفاع ضغط الدم وارتفاع دهون الدم. وفي الوقت الذي تصنف فيه هذه العوامل على أنها هي نفسها تهيئ الإنسان للإصابة بداء السكري، ومن جهة أخرى داء السكري بدوره يسرع الإصابة بأمراض شرايين القلب التاجية. فهذه الأمراض الخمسة: السمنة، أمراض شرايين القلب، ارتفاع دهون الدم، ارتفاع ضغط الدم، وداء السكري، تتداخل بشكل كبير فيما بينها. وهناك مشكلة هي أن الأبحاث العلمية والبيانات المنشورة عن هذه الأمراض أصبحت تعطي دلالات خطيرة، ليس فقط لأن هذه الأمراض تنتشر بشكل سريع وتصيب أعداد متزايدة من الناس، بل لأنها أصبحت تصيب أعمار مبكرة مقارنة بما كان يحدث في أوقات مضت، وأصبحت هذه المشكلات تهدد الفئة المنتجة في المجتمع ذات الأعمار الأقل، وبالتالي تؤثر على إنتاجية الأفراد والمجتمعات.